قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الفقه نتناوله من كتاب الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى غاية الاختصار. قال: فصل في العارية. العارية الشيء الذي يستعار. قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. أوضح ما ذكر أو أوسع فيما ذكر. العارية كما سلف هي الشيء الذي يستعار، شخص يستعير من شخص شيئا. في الجملة العارية مستحبة، في الجملة العارية مستحبة، وقد تكون أحيانا محرمة إذا كنت ستعير شخصا شيئا محرما أو يستعين به على محرم. فأولا من ناحية الأدلة على استحبابها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقول الله تعالى في معرض الذم لمن لم يعر أخاه ولم يعنه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر والدلو، يعني واحد يستعير من واحد قدر، يستعير من واحد دلو جردل، يعني الذي زنبيل كما يقولون. فهذه كانت أشياء تستعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك أشياء أخرى تستعار. ففي قصة المرأة المخزومية التي سرقت وقطعت يدها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هنالك صور للأشياء التي تستعار. فمثلا: هل يجوز للمرأة أن تستعير ثوبا تتزين به لزوجها من امرأة أخرى؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبعض التابعين: انظر إلى هذا الثوب، وانظر إلى جارية هذه، إنها تستنكف أن تلبس هذا الثوب، وهذا الثوب كان عندي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت امرأة بالمدينة تقين أي تهيئ لزوجها إلا أرسلت إلي تستعيره مني. فيجوز إذن أن تستعير المرأة لزوجها ما تتزين له به، وينبغي أن يقيد بما إذا أمنت الفتنة. إذا كان الزوج مثلا ضعيف الإيمان يجلس يتخيل المرأة المعيرة بهذا الثوب، إذا كان ضعيف الإيمان أو من النوع السيء سيء الملكة وكانت الإعارة ستولد مفسدة، حينئذ يحصل التوقف. واستعارت عائشة رضي الله عنها قلادة من أختها أسماء لما فقدت القلادة في طريق السفر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن تخرج الحيض حتى الحيض وذوات الخدور ليشهدن العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب, قال لتلبسها أختها من جلبابها, لتلبسها أختها من جلبابها. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا كما درع من صفوان بن أمية, وذلك لغزوة حنين, فقال صفوان بن أمية يا محمد أغصبا أم عارية؟ قال بل عارية مؤدة. وخبيب لما كان بين يدي القتل كان بين يدي القتل استعار من امرأة موسي يستحد بها, استعار منها موسي يستحد بها يعني يحلق بها شعر العانه, يحلق بها شعر العانه. فهكذا كانت العارية موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من عثمان بن طلحة الحجبي مفتاح الكعبة. أنت تعرفون أن بني شيبة كانوا يختصون بالحجابة, كانوا يختصون بالحجابة معهم مفاتيح الكعبة, فاستعاره النبي عليه الصلاة والسلام منه ثم دخل فصلى في الكعبة ورد المفاتيح إليه. ويذكر أنه تلا هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالاستعارات كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, شخص يستعير من شخص شيئا, ولكن لها فقه بلا شك. فالمستعير يكون عاقلا, ولذا أعطى الطفل شيئا وأتلفه قد تلام أنت لكونك أعطيته هذا الشيء القيم على وجه الخصوص. وقد لا يكون بالغا لكن تكون الأشياء يسيرة التي يتعامل فيها وما يتعرف على أنها يسيرة. مثلا طفل استعار من طفل قلما, فهذا الشرع يجوزه لا مانع منه. استعار منه أستيكة تمسح أو مساحة محاية تمحو الكلام, فلا بأس بالأشياء اليسيرة مع الأطفال الصغار. أما الأشياء الكبيرة ذات القيمة يكون المستعير بالغا حتى يضمن إذا حصل تلف من التلفيات. هذا وعن عدم وجوبها فالعلماء يستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزكوات وبينها قيل له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فليس هناك واجب في الأموال إلا الزكوات المفروضة, ليس هناك واجب في الأموال إلا الزكوات المفروضة. فعليه حملوا قوله تعالى ويمنعون الماعون, أن الماعون فيه تفصيل. ومن العلماء من قال هذا قبل نزول آية الزكاة, كذا قيل, وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف. لكن منع الماعون في معرض الذم مع ما سبق الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. بلا شك أن الحكم بالاستحباب هو رأي الجمهور كما بينا, ولكن قد تتأتى أحيانا أمور تجعلك تمنع الماعون, تجعلك تمنع الماعون. فمثلا إذا كان المستعير مستهترا وأعرته أشياء وأتلفها من قبل أو لم يردها من قبل, مثلا أعطيته قدرا من قبل يطبخ فيه, فمن إهماله يترك القدر على النار حتى يحترق القدر فيرده إليك محترقا. فإذا رده محترقا هل يضمن؟ الجمهور على أنه أيضا يضمن أن يرد السلعة كما أخذها, يضمن هب أنها تلفت تلفا تاما فيضمن أن يردها بسعر يوم تلفها, بسعر يوم تلفها. بلا شك أن الأشياء المحرمة التي يستعان بها على الإثم والعدوان لا تعار, الأشياء التي يستعان بها على الإثم والعدوان يعني هل لرجل أن يعطي أن يعير رجلا سكينا كي يقتل بها؟ لا يجوز له ذلك. هل لرجل أن يعطي رجلا يعطي موسيقى يعيره موسيقى؟ لا يجوز له ذلك. إنما ما كان يعين على أمور الدين وأمور الدنيا المباحة أو المستحبة فلا بأس. أما إن أعطيته كأسا أو كوبا فارغا قال أعرني الكوب، فلماذا أنت تريد الكوب؟ يقول سأشرب فيه خمرا، لا يجوز أن تعطيه حينئذ الكوب، ولا تكون من منعي الماعون، بل أنت متناهي معه عن المنكر. فإذا كان المستعير سيستعير الشيء ليعصي به ربه تبارك وتعالى لا يعار، وإن أعرته فأنت معاون له على الإثم والعدوان. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحلل والمحلل له. في المحلل، وإن كان السند ضعيفا لكن أخذ منه المعنى اللغوي، وهو أنه أطلق على المحلل التيس المستعار، يعني واحد طلق امرأته ثلاث تطليقات، فذهب إلى رجل قال له تعالى تزوج امرأتي التي كانت امرأتي يوما وادخل بها ثم طلقها بعد ذلك حتى تكون نكحت زوجا غير زوجها فترجع للزوج الأول. فوصف النبي بالسند الضعيف، فوصف الذي جاء يحلل بأنه التيس المستعار، يعني استعار تيسا كي يطأ المرأة كي تحل لزوجها، فهذا حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. حنف اصطلاحات الدول يقولون مصر ستعير السعودية مثلا مدرسين إعارة، مدرس خارج إعارة، فخروج المدرس الإعارة يختلف عن المدرس المتعاقد مستمر، لأن تكون طلبات دول، دولة تقول للأخرى أنا أريد منك هذا العام 2000 مدرس إعارة، أو تطلب من وزارة الأوقاف 1000 خطيب إعارة لأفريقيا، فتسمى إعارة، تسمى إعارة. فيما يتعلق بالآدميين قد يطلق هذا اصطلاحا، اصطلاح إعارة أطباء، إعارة مهندسين، إعارة مدرسين، إعارة أئمة مساجد إلى غير ذلك، فتجوزا يطلق عليها عارية. فمن ناحية العارية، إذا كانت العارية في نفسها محرمة كالموسيقى مثلا لا تجوز إعارتها، إذا كانت العارية يستعان بها على الإثم والعدوان لا تجوز إعارتها، إن كانت يستعان بها على طاعة الله تستحب إعارتها. لكن أحيانا يكون الذي أمامك عنده نفس الشيء الذي يستعيره منك، أنت تعلم أن عنده نفس الشيء، يعني هو عنده قدر وأنت عندك نفس القدر، فيريد كما يقول العم يستخسر يطبخ في قدره، يستخسر يطبخ في قدره ويقول أعرني قدرك، يا أخي ما أنت معك قدر، أنت معك قدر، لماذا تطلب مني وقدرك أمام عيني الآن، لماذا لا تطبخ فيه؟ يقول أعرني سيارتك، أنت سيارتك الآن أمامي وأنت لست في حاجة إليها الآن، أعرني كذا أعرني كذا. فأحيانا الملابسات المحيطة تجعل الشخص يمتنع عن الإعارة من أجل رؤية من أمامه يريد أن يستغله وأن يأخذ منه ما هو ليس في حاجة إليه. فالشاهد أن العارية يعظم أجرها إذا كان المستعير محتاج إليها، كان من أهل الاحتياج إليها، وكانت العارية هي في نفسها حلال ويستعان بها أيضا على حلال، فبهذه يعظم أجر العارية. هذا باختصار، والباب مفتوح للأسئلة، لأن كثيرا من أمور الاستعارات ميدانها العملي حال الناس، فإذا كان ثم سؤال في هذا الصدد فليطرح. نعم. كيف يوجه قول النبي أن المرأة استعارت المتاع فجحدته فقطعت يدها. أي كانت هل المرأة التي قطعت يدها كانت تستعير المتاع وتجحدها أم كانت سارقة؟ جمعت بين الاثنين كما قال العلماء. وكان أحيانا على عهد الرسول شخص يستعير من شخص عبد يخدمه، وقد قال الرسول لأبي طلحة ارسل إلي غلاما لك يخدمني، فأرسل أبو طلحة أنس بن مالك يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعار رجل قرشي رجلا من عبدا من من من أبي طالب يخدمه في السفر. قد تستعير رجلا يخدمه في السفر، لكن هل تستعير امرأة تخدمك في السفر خادمة مثلا؟ لنقول يعني تقول لشخص أنت عندك خادمة ممكن تعطيها لنا تخدمنا في البيت يوما، تستعير الخادمة هي موظفة عندها خادمة، لكن استعرتها أنت لا للامتهان إنما للعمل البيتي، فمثل هذا جائز. علماؤنا الأولون يقولون يمنع أن تعير عبدا مسلما لشخص مشرك، إن المشرك لن يرقب فيه إلا ولا ذمة. لكن في أزمنتنا واحدة قالت للأخرى الخادمة التي عندك أعيريني إياها اليوم، يعني بدل ما تشتغل عندك اليوم تشتغل عندي، مثله أعيرني السائق الذي عندك، سائق سيارتك أعيرني إياه، فمثل هذا جائز والله أعلم. بس وضح ما قاله، كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عني جازت إعارته، لأن في أشياء إذا أعرتها تستهلك، إذا أعرتها تستهلك، مثلا شيء له مدة صلاحية يستعمل مثلا 100 مرة، فإذا استعمل 10 مرات 20 مرة نقصت من عمره الافتراضي، فالعين ستتلف، العين ستتلف، فهذا لا تجب إعارته ولا تكاد تستحب. لكن القدر في الغالب لن يتلف، لن يتأثر، في الغالب لن يتأثر. أما مثلا أطباق في اللين إذا استعملت مرة تلفت، تقول أعرني أطباق في اللين، لا، خرجنا من الإعارة إلى أنها أصبحت صدقة، أصبحت صدقة يتصدق بها. فقال هنا كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، يقول باقية يعني. فلو أعار شاة للبنها لم يصح، يعني قال لك أعرني الشاة من أجل أن تحلبها، فهي لا تسمى عارية، لا تلزم أنت بإعطائه إياها في هذه الحال، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، تقول أعرني هذا الشيء لمدة أسبوع أو أعرني إياه بدون تخييد، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. طبعا تنقطع العارية بموت واحد من الطرفين، ولا تورث العارية لأنها عارية تختلف عن الهبة. أي واحد له سؤال يتفضل. نعم المليحة اللقحة الصفية من حتم والشاة الصفية تغضي لنا ترهب إلى نعم المنيحة اللقحة، هي منيحة ليست عارية، أنت تعطيه شاة، يعني تقول امنحني شاة، أو أنا قلت لشخص منحتك هذه الشاة، في صدقة طيبة أن كل يوم تحلب لي في الصباح وتحلب لي في المساء، فصدقة طيبة يعني أجرها دار عليك يا من وهبته. أفترض أنك رجل تجر مواشي، أو عندك ماشية كثيرة أو أغنام وبقر وجاموس ونحو ذلك، ففي واحد فلاح مسكين جئت إليه وقلت له خذ هذه الجاموسة، يا سعادته، الصبح تجيب له لبن تأتيه باللبن ومساء تأتيه باللبن، هذا هو. نعم لا العراية هنا النخيل. نعم شيخنا لو قال رجل لرجل أعيرني خادمتك وكانت جميلة جدا، لا أعيرني خادمتك وكانت جميلة جدا، حتى لو لم تكن جميلة إذا كانت هناك خلوة بها لا تجوز بالضبط الشرعية المعروفة. لكن لو أمك مثلا قالت لأم إبراهيم أعيريني خادمتك اليوم ساعدني في المطبخ. فأعطتها إياه ساعدها في المطبخ. ومن اللي يدفع الفلوس مثلا التي هي صاحبة الخادمة الأصلية أو أنتم تقول أعيرنها اليوم وأنا أدفع ثمنها مش مشكلة. لكن لا تكون إعارة في هذه الحالة، تكون إيجار. الإعارة في المصطلح الآن مع هذا الأصل هذا الباب الاحتساب، لكن أبو يعار الآن بياخذ أجور وكذا، فهل إطلاق الإعارة؟ لا، هو الدولة حتى إن أخذت أجورا من دولة أخرى تسمى أيضا معيرة، لأن الأخرى محتاجة، محتاجة. تقصد المدرس المعار يعني؟ ما عادش المدرسين كانوا يفرحوا بالإعارة، كان كل واحد منهم يجلس حياته منتظر أن تأتيه الإعارة. والآن مثلا أئمة المساجد في الأوقاف ينتظرون إعارة مثلا لدولة أندونيسيا، لأفريقيا، لأي دولة من الدول من أجل العملة الدولار أو العملة الصعبة كما يقولون. أي سؤال في الإعارة في العارية؟ إذا استعرت من شخص سيارته وأتلفتها تضمنها؟ تضمن أن ترجعها كما كانت ولا تأتي تقول لها قضاء وقدر. نعم قضاء وقدر، لكن أنت المتسبب في الإتلافيات. فإذا أتلفت الشيء المستعار ضمنته بسعره يوم أن أتلفته. واضح؟ هل يجوز أن تستعير كيلو سمك؟ لأن عينه لا تبقى. ها؟ يجوز أن تستعير نظارة، عمامة، ثوب، لكن إذا كنت تتوسخ الثوب تغسله. أنت فاهم المسألة فهما جيدا. الذهب يعار. استعارت عائشة قلادة من أختها أسماء رضي الله تعالى عنها. نعم. والفرس يستعار. الفرس يستعار. استعار النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت فزع بالمدينة، فاستعار النبي فرسا من أبي طلحة وركبه وذهب بسرعة ورجع وقال ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي سريع الخطى. لا، البيع يختلف. العارية شيء، ممكن تبيع وتستعير بعد أن بعت الشيء، تستعيره من الذي اشتراه. ها؟ يعني طبعا مستعير ضامن، مستعير ضامن. نعم. هل يجوز ردها في وقت؟ ردها في أي وقت؟ ما إذا كانت معارة بمدة زمنية فليس من حقك أن تقطع لي المدة، لأن ممكن أتضرر. يعني استعرت منك الفأس لمدة أسبوع أحرس بها الأرض، أحرس بها الأرض أو فلح بها، فأنت جئت بعد يوم قلت لهات الفأس. أنا رتبت أموري، فالمدة ملزمة لك وأنا أنت شروطهم. ممكن يلحق ضرر من الطريف في هذا الباب يا أبا حفص. الله يمسيهم بكل خير. إخواننا كانوا في اليمن، يعني قصة خارجة عن الأدلة الشرعية، لكن خارجة عن الموضوع، لكن فجرت لنا مسألة شرعية. كان بعض إخواننا في اليمن لما ذهبوا إلى اليمن ذهبوا إلى بلاد مأرب حفظهم الله جميعا أينما كانوا، فكانت عيشتهم كانوا في شظف من العيش، فكانوا يخبزون، يأتون صفيحة سمن، صفيحة يشقونها من الأربع ويفردونها، وحجر عن اليمين وحجر عن الشمال، ويضعونها وتحتها الحطب، يعني صفيحة تحتها الحطب، ويخبز عليها، يعجن الدقيق ويضع الخبز عليها ويقلبه. المهم واحد من الأخوة سبحان الله يعني كان في كلية الطب، وكان ترك سنة ثالثة، والآن الحمد لله رجع وأصبح. المهم استعار صفيحة يخبز عليها، فأعاره الأخ صفيحة واحد جاء استعار منه عفوا استعار منه الصفية يخبز عليه فخبز، وجاءت أخت هذا الشخص تقول بلام الصفية جت وسخنة خلينا أخبز أنا الأخرى عليها. فجاء صاحب الصفية يقول هات الصفية يا فلان. قال يا أخي اصبر يا أخي بس شظف العي يا أخي هات الصفية يا أخي استنى أختي تخبز عليها. المهم اشتدت المناقشة بينهم فطفق ثالث على أنه كان يعني مهاجر يصفق ويقول تحسدنا على ماذا يعني الذي الشاهد أنه إذا استعار الصفيحة للخبيز عليها هل يجوز بعد أن أنهى خبزة يعطيها لأخته كي تخبز عليها أو لا يجوز يا إبراهيم؟ إذا استأذن يعني صاحب الصفيحة ما حق لأنه قل أنا أعطيتك لم أعطي أختك. المهم يعني كانت أشياء من إذن الشروط في العاريات جائزة صحيح. نعم أنا ما قصدت يصفق يا إخوة نصفق لا ما صفق يعني عبر يعني بالكلمة تكلموا. نعم شيخ طبعا إذا تراجع عن تراجع عن الإعارة؟ نعم يعني وعد واحد إنه هيعو شيء فأعار مثلا لمدة وعد وأخلف. نعم. لكن افترض أنني وعدتك أن أعيرك شيئا وجاءتني الأخبار أنك رجل مهمل لا تهتم بحقوق الناس وستتلفها ولا تبالي يعني أعارتك فأسا وأنت مشهور أنك غشيم تضرب بالفأس على الصخر تكسر الخشب قل لك لن أعيرك إذا علم عنك أنك شخص مستهتر بالإعارات. الإعارات بابها واسع جدا في زمننا الآن. هل يجوز يا سيد أن تستعير امرأة توكة شعر وتستمشي بها في الشارع تلم بها شعرها وشعرها مكشوف أو لا يجوز؟ لماذا؟ كل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان لا تجوز إعارته. وعلى هذا فقس استعار سيارة يخرج بها مع محبوبته تعيره يا إبراهيم؟ لا تعيره. استعار سيارة يزف بها زوجته يجوز؟ يجوز. فكل ما كان إعانة على خير تستحب إعارته، كل ما لم يكن إعانة على الخير لا يجوز. طالب استعارة من شخص يعني في الآن في الوسط الجامعي المعيد يدرس دروس خاصة ويشترط على الطلبة أن لا يخرجوا المذكرات، فجاء شخص يطلب استعارة المذكرة التي كتبها من الدكتور حتى يذاكر فيها الليلة وردها غدا، تجوز؟ هو درس وقال لا تخرجوا معلوماتي للناس. هل الأصل صحيح أو ليس بصحيح في الأصل؟ إذا سلمنا بصحة الأصل سنقول من شروطهم. نازعنا في صحة الأصل رجعنا مرة ثانية وكنا الآن في صدد ولعله ينفع في الاستدلال أن زينب امرأة ابن مسعود ذهبت تسأل رسول الله سؤالا هل يجوز أن أتصدق على زوجي؟ فقالت لبلال ادخل فاسأل رسول الله عن امرأة زوجها فقير هل يجوز لها أن تتصدق عليه ولا تخبر باسمي فدخل ابن مسعود على رسول الله، دخل بلال على رسول الله، فقال امرأتان بالباب تسألان هل يجوز لهما أن يتصدقا على زوجيهما؟ فقال النبي من هما؟ مع أن المرأة قالت زينب قالت لبلال لا تخبر باسم، قال امرأة من الأنصار وزينب، ولم يفصح عن اسم زينب. قال النبي أي الزيانب هي؟ أي الزيانب هي؟ قال زينب امرأة ابن مسعود. فبلال مع أنه استكتم لكن هو ما وعد أن يكتم، ما وعد أن يكتم. فلما جاءت مصلحة أعظم، وأن النبي سيبني الفتوى على حال الزوج، فأخبر بلال، وإن كانت المرأة قالت له لا تخبر رسول الله بمن أنا. فقد تكون هناك أحيانا أمور ينازع في الأصل فيها. بارك الله فيكم. أي واحد له يجوز عارة القلنسوة؟ يجوز مطلقا ولا في تقييد؟ يعني افرض الذي أعطيته القلنسوة رجل قربان على رأسه على مصب الجذام، يجوز أن تعيره أو لا؟ لا ضرر ولا ضرار، مفهوم كده؟ وهكذا القلم سيستهلك. أخوك بشير بيقول القلم الجاف اللي أخذته مني سيستهلك، هتكتب به ساعة يرجع لفاضي. يجوز يعني استحب إعارته لما الفعل لا تبقى تكون صدقة. دخلنا في باب الصدقة، لأن العين ستتلف، العين ستتلف. بارك الله فيكم. نعم. حديث عثمان بن طلحة، حديث عثمان بن طلحة الحجبي يعني له طرق يحسن بها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.